السؤال السابع يقول يذكر المؤلف عن قتل المعاهد، فمن هو المعاهد جزاكم الله خير؟ قتل المعاهد ورد هذا في الحديث وهو مذكور عندكم عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يجد ريحها. والمعاهد هو غير المسلم، المسلم لا يمكن أن يقال عنه أنه معاهد. المعاهد هو رجل غير مسلم دخل بلاد الإسلام بالعهد، فتعاهد يعني أذنت له الدولة الدخول. طبعا هنا فيه ارتباطات بهذا العهد أو هذه المعاهدة بين هذا الغير المسلم الذي دخل بلاد الإسلام، فإنه يكون آمن، وهذا أصل الإذن له أن يكون آمنا على نفسه وماله ومقتنياته وما إلى ذلك، بحيث أنه لا يقع عليه اعتداء. فهذا هو المعاهد الذي تم العهد المعاهدة بينه وبين الدولة المسلمة أو بين ولي الأمر، فيأذن له بالدخول في البلاد. فمن قتله فإنه يكون مستحقا لهذا الوعيد، بأن المعاهد هذا قد أعطاه المسلمون الأمان، ولا يجوز للمسلم الغدر. والمعاهد هنا يقابله أيضا الذمي. الذمي هو من كان يعيش في بلاد أهل الإسلام أو في بلاد الإسلام مع المسلمين وهو غير مسلم، فهذا يكون ذميا، له ذمة الله ورسوله وذمته، له ذمة الدولة بأن يعني سمحت له بالبقاء، وعليه حقوق، وله حقوق وعليه واجبات. فهذا هو الذمي. والذمي والمعاهد سواء في حرمة الدم، فلا يجوز قتله ولا انتهاك عرضه طبعا ولا استيلاء على ماله إلا من وجه شرعي، يعني بأن يكون هو اعتدى أو سرق أو يعني غش، بحيث أنه يحاكم ويؤخذ الحق منه.